فإن الناس أكثرهم لا يرضيه إلا الباطل. فالواجب على المفتي أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يراقب الله، وأن لا يفتي إلا بما يظهر له من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بعد التثبت وبعد النظر والعناية وبعد مراجعة أهل العلم والاستعانة بما ذكروا في كتبهم حتى تكون الفتوى على بينة وعلى بصيرة. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. اللهم. من سؤال الأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ، بالنسبة لاختلاف المفتين هل من تعليق عليه؟ نعم، اختلاف المفتي لا بد منه، فلا من قديم الزمان الفتوى لا بد من وقوع الاختلاف فيها كما هو موجود في كتب أهل العلم، لكن الواجب على من ابتلي بأن يفتي الناس أن ينظر في هذه الفتاوى وأن يحرص على التماس الدليل الواضح وأن يحذر التساهل بالفتوى، وإذا استطاع أن ينصح المفتين وأن يقرب بينهم إذا كانوا في بلاده أو يستطيع مكاتبتهم حتى تكون الفتوى متقاربة وحتى تضيق شقة الخلاف، هذا من أهم المهم. أخونا يقول: وجدت أناسا من إخواننا المسلمين يستخدمون الكتاب المعادية غير المعلمة، وذلك في مأكلهم ومشربهم، وأيضا يركب الرجل في السيارة ويضع ويركب الرجل في السيارة ويضع الكلب أمامه ويداعبه بيديه، فوقفت أمامهم وقلت لهم: إن هذا الكلب لا يجوز استخدامه لما فيه من النجاسة المغلظة، فأجابوا قائلين: إنه يوم ولد هذا الكلب أخذوه وغسلوه بالصابون والماء بعدما كان نجسا، وقد أصبح اليوم طاهرا، وقد استدلوا بأصحاب الكهف وكلبهم الباسط ذراعيه بوصيدهم كما وصفهم الله بقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فما هو الحكم في هؤلاء؟ وهل يطهر الكلب بعد نجاسته؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشي أو زرع فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطان، يعني من الأجر. هذا يدل على أنه ما ينبغي اقتناء الكلب ولا يشرع اقتناءه، بل ظاهر الحديث منع ذلك، ما دام ينقص الأجر في أجله ينقص قراطان هذا أمر خطير، ويدل على كراهة ذلك أو تحريمه. ومعلوم أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن كل ما ينقص أجره، فلا يقتنى كلب إلا لهذه الثلاث: إما لصيد، وإما لماشية، وإما لزرع، ما يقتنيه لأجل الصيد، وإما لحظ الماشية يكون مع الماشية يطرد عنها الذئاب إذا سمعه أهل الماشية فقاموا وطردوا الثياب وطردوا الذئاب أيضا، والذئاب تهابوا صوته إذا سمعت صوته تهاب لأنها تعلم أنه ينبه أهل الماشية، وهكذا الزرع في المزارع يعني للتنبيه على ما قد يرد عليها من سراق أو غير أو بهائم تعيش فيها أو ما أشبه ذلك، وما زاد على ذلك لا يقتنى فيه. هذا الاقتناء وصار يحمله معك في السيارة هذا قد غلب، وهو على خطر من نجاسته وعلى خطر من نقص أجله الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقص كل يوم من أجله في الأطار. فلا ينبغي ابدا اقتناؤه لغير هذه الثلاث المصالح التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام. وتغسيله لا يطهره، تغسيل الكلب ولو غسله كل يوم لا يطهره، ليس نجس الذات، مثل لو غسل الخنزير ما يطهر، الخنزير لا يطهر، الكلب يطهر بالتغسيل، ونجس ولو غسل، ولو غسل بالصابون كل يوم ونجس، فلو بلغ في الاناء وجب الغسل الاناء منه سبع مرات بالتراب، واحدا منها بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسل سبع مرات أولى هنا بالتراب. فالمقصود أن الكلب نجس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسل سبع مرات أولى هنا بالتراب، فجعلها طهورا، فدل ذلك على أنه نجس، وأن هذا الماء إذا فعل سبع مرات يطهر الإناء. وكذلك ما يتعلق بكلب الكهف هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلاب، فلعله اقتنوه للصيد او لماشر عندهم، والاغلب انهم اقتنوا في الصيد يصيدون به ما يتقوتون به، فلا حرج في ذلك اذا حبسوا عندهم الكلب وربوه وعلموه

والعقرب والكلب العقوب، كذلك الحية كما في الروايات الأخرى عند مسلم. فالمقصود أن هذه وما أشبهها يقتلنا بالحل والحرم، فإذا وجد الأذى من غيرها كالنبل إذا آلى يقتل، أو الصراصر تقتل، أو التنافس، أو غير هذا ما يؤذي يقتل. يصور نفسه سماحة الشيخ بأنه سيء الظن بكثير من الناس، بما تنصحون؟ يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم من ظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق على صحته. فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وألا تسيء الظن بالناس إلا بشروط بأسباب، أما سوء الظن مطلقا فهذا غلط وليس لك ذلك. إياكم من ظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن من ثبت لديك بالبينة عادلة أو بالمشاهدة أنه يقف موقف التهم يجلس مجالس التهم، هذا هم حال سوء الظن. وإلا تتقي الله وحده سوء الظن في الناس، وعليك بحملهم على أحسن المحامل ما لم تجد خلاف ذلك، ما لم تعلم خلاف ذلك. وعليك أيضا أن تبتعد عن مخالطة من تتهمهم وتسيء بالمظلم لفسادهم وإعراضهم عن دين الله. ابتعد عنهم واختلط بأهل الخير والاستقامة والتمسك جلساء الصالحين، فإذا لم تجد فالزم بيتك إلا وقت الصلاة تخرج وتصلي مع المسلمين، وابتعد عن مخالطة الأشرار، واتق الله حتى تجد الصاحب الطيب الجليس الصالح. اما سوء الظن بالناس بغير عله وغير سبب هذا لا يجوز، بل هو مخالف لقوله سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. نعم. يسال: هل هناك كفاره لمن اساء به الظن واصبح مخطئا؟ الكفاره التوبه الى الله والاستغفار والندم على ما مضى منك واحسن الظن به على حسب ما ظهر من الخير. نعم. إخواننا يسألون سماحة الشيخ عن الفرق بين المسيحي والنصراني. المسيحي والنصراني نسبة إلى المسيح من بغير، يقال نصراني ويقال مسيحي. بعض أهل العلم يقول: ما ينبغي يسمى مسيحي إلا من استقام على دين المسيح وآمن به واستقام على دينه حتى مات عليه قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن مراده إذا قال المسيحي مراده النصراني نسبة إلى المسيح من بغير، يعني يقال المسيح من بغير. نعم. وتقول: سبب الضرب هو حث الطالب أو الطالبة على أداء واجباتهم المطلوبة منهم وتعويضهم على عدم التهاون فيها. لا بأس في ذلك، المعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ الأولاد وأن يؤدي من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة في السبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالولد الذكر يضرب، وهكذا الأنثى تضرب إذا بلغ كل منهما العشر وقصر في الصلاة يؤدب حتى يستقيم على الصلاة. وهكذا واجبات الأخرى في التعليم وفي شؤون البيت وفي غير ذلك. الواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعلم بتوجيههم وتأديبهم، لكن يكون ضربا لا خطر فيه، ضربا خفيفا يحصل به المقصود من دون مضر على الذكر والأنثى جميعا. نعم. أنا أيضا تقول: إني أخاف كثيرا من الرياء وأحذره إلى درجة أنني أحيانا لا أستطيع أن أنصح بعض الناس أو أنهاهم عن أمور معينة مثل الغيبة أو عدم لبس الحجاب الساتر تماما، فأخشى أن يكون ذلك رياء مني، وأخشى أيضا أن يظنوا هم ذلك فلا أنصحهم بشيء. كذلك أقول في نفسي: إنهم أناس متعلمون ولا يحتاجون إلى تعليم وليسوا في حاجة إلى نصح، وترجو التوجيه سماحة الشيخ. هذا من مكائد الشيطان، فإن الشيطان له مكائد يخذل بها الناس عن الدعوة إلى الله وعن الأمر المعروف وأنها منكر، ومن ذلك أن يهمهم أن هذا من الرياء أو أن هذا يخشى أن يعده الناس رياء. فلا ينبغي لك أيها الأخت الله أن تلتفتي إلى هذا، فالواجب أن تنصحي لإخوانك وأخواتك إذا رأيت من أحد منهم تقصيرا في الواجب أو ارتكابا للمحرم كالغيبة والنميمة وعدم تستر عند الرجال أجانب من جهة المرأة ونحو ذلك. ولا تخافي من الرياء، أخلص لله واصدقي مع الله وأبشر بالخير، وترك خداع الشيطان ووساوسه،

لأن ذلك أمر فيه استهانة بهذه النعم، وفيه أيضا إضاعة المال بلا حاجة، فهو جامع لإضاعة المال والاستهانة بهذه النعم التي بالإمكان الانتفاع بها بغير هذا الشيء. هذا هو الأظهر لي والأقرب لي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: نسمع أن هناك بعض العطور تحتوي على شيء من الكحول، كيف تنصحوننا؟ نسمع هذا أيضا من بعض الناس، والقاعدة حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنعه من مسكر أو نجاسة من أحياته، وإلا في الأصل حل العطور التي بين الناس كمن العود ومثل الورد والعنبر والمسك وغير ذلك. فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك. ومن ذلك الكلونيا، فإنها ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، أن فيها شيئا كبيرا من سبيرك وهو مسكر، فينبغي تركها إلا إذا وجدت أنواع سليمة فلا بأس. والذي نعلمه الآن وذكر لها أطباء أن الكلونيا الموجودة لا تخلو من المسكر، وبعضها يكون فيه 80% من المسكر، فينبغي تركها والحذر منها وعدم استعمالها لا بعد الطعام ولا في غير ذلك. وفيما أوجد الله من الأطياب وليت عنها والحمد لله. وهكذا كل عطر أو شراب فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقد حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقد حرام. فكل شيء علم أن كثيره مسكر فإن شربه وأكله يمنع ولا يمسك إذا كان كثير مسك، فعملوا بهذه القاعدة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أختنا تسأل تقول: هل لها أن تدخل في مجلس عليه صور وليس لها الحق في نزعها؟ نعم، إذا كان لها حاجة فيه حاكم يقضي، فيه بيع عيشة باعي يبيعون يشترون تشتريهم حاجاتهم، ما أما إذا كان ما لها حاجة فعله الدخول أولى. أما إذا كان هناك حاجة، لأن في محل بيع الشراء، في محل حلقة علم، في محل قاضي يحتاج إلى الدخول عليه، محل أمين يحتاج إلى رفع شفاهم إليه، يعني في محل حاجة لا بأس. لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفهم من بعض المتحدثين، بما تنصحونهم لو تكرمتم؟ لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفهم من بعض المتحدثين، كيف تنصحونه؟ أنصح كل متحدث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مر ذكره عليه الصلاة والسلام في الموعظة والخطب وفي الأحاديث العادية، وإذا سمع ذلك أيضا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف امرئ ذكره عندك فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ولأحاديث الأخرى جاءت في المعنى. فينبغي المؤمن أن يثبت عليك الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مر ذكره ويسمع صلى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. كأني بالسائل سماحة الشيخ يقصد خروج الحروف من مخارجها في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعتني بذلك، يعني ينبغي المتحدث يعتني بإخراج الحروف حتى يفهم الناس مراده. فينبغي أن يقول: صلى الله وسلم عليك الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني يكون العبارة واضحة. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 8727.